أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع هو الذي أنزل من السماء Go. ما يشعرون أيام

سلام عليكم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وقيل للذين اتقوا ماذا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين تكين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار ما يشاءون لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين يتوفون يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون صدق الله.